فيذهبون إلى قومهم ينذرونهم، وسواء التقوا بالنبي وخاطبوه كما حصل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد يخرج إليهم وقد يستمعون قراءته في صلاته بدون أن يخاطبهم ولا يعلم عنهم فينذرون قومهم، وقد يأتون إلى النبي فيخاطبهم، وقد يعدهم يوما يخرج إليهم فيه فيلتقي بهم وحده عليه الصلاة والسلام فيرشدهم ويعلمهم. هذا قول جمهور المفسرين أن الرسل من الإنس، وأما الجن فمنهم النذر منذرون. وقال الضحاك: بل من الجن رسل. من أين أخذت هذا يرحمك الله؟ قال: من قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يعني منكم جميعا يا معشر الجن والإنس، والآية تدل على ذلك. لكن الخطاب وذكر الشيء مع الشيء قد ينسب إلى الاثنين وهو إلى واحد منهما، وإنما الجن نذر ينذرون قومهم كما قال الله جل وعلا: ولوا إلى قومهم منذرين. وقال جل وعلا: يخرج منهما البحرين، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. والمعروف أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من البحر المالح ولا يخرج من البحر من الماء الحلو. وقال يخرج منهما يعني من مجموعهما، يعني من أحدهما. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، رسل من الله جل وعلا أرسلهم إلى عباده ليبينوا لهم شرع الله جل وعلا. فالإنسان بعقله وفطرته ما يستطيع أن يميز الصحيح من السقيم، من الواجب من المحرم، إلا بالرسل صلى الله عليهم وسلم. فالرسل يبينون للناس ويقيمون حجة الله على خلقه. فالله جل وعلا أقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهبة العقول المدركة، بهذه الثلاثة تقوم الحجة على الخلق، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمجنون مرفوع عنه القلم ما دام ما عنده عقل، والرسول يرسله الله جل وعلا من جنس قومه بلغة قومه ليبين لهم ويذكر لهم ما أوجب الله عليهم. فهم فبهم تقوم الحجة على العباد، ألم يأتكم رسل وقال منكم ما أرسلنا لكم من الملائكة أو من غير جنسكم أو ممن لا تعرفون كلامه أو ممن لا تعرفون صدقه من كذبه، منكم من جنسكم من أمثالكم ممن تعرفون نشأته 40 سنة وهو يلقب عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين من حين عقل إلى أن أوحي إليه، فكيف بعد 40 يكون مجنون أو يكون كاهن أو يكون ساحر عليه الصلاة والسلام؟ معروف عندهم، يعرفون نسبه، يعرفون عقله وإدراكه، يعرفون أمانته، يعرفون صدقه. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم، يقرؤون ويتلون ويبينون لكم آياتي القرآنية الآتية من الله جل وعلا؟ فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل إليهم الكتب لإقامة الحجة. يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يبينون لكم أنكم ستلقون ربكم ويسألكم عن أعمالكم، وقد أمركم بما أمركم به ونهاكم عما نهاكم عنه، فمن امتثل يفرح بلقاء الله ويسر، ومن أبى وكذب وكفر فالويل له. ما جاءكم هذا اليوم على غرة أو على غفلة أو على عدم إنذار، وإنما حصل الإنذار والبيان. وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا، ما أنكروا. شهدنا على أنفسنا، وقال الله جل وعلا عنه في آية أخرى: والله ربنا ما كنا مشركين. كيف هذا؟ نقول مواقف يوم القيامة متعددة، مواقف متعددة، مواقف مذهلة متفاوتة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. هذا غير ذاك، هذا كفر وهذا لا، معه كتابه يرفعه ويبين لهم مستبشر. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذن مواقف يوم القيامة متعددة متفاوتة، ساعة يقر، وقت يقر بالكفر، ووقت ينكر يظن أن الإنكار ينفعه: والله ربنا ما كنا مشركين. إذن هؤلاء قالوا شهدنا على أنفسنا، يظنون أن إقرارهم واعترافهم سيكون لهم فيه عذر، يعذرون إذا أقر، مثل ما يقول المحقق للمنكر في الدنيا أقر حتى يمكن أن يتجاوز عنك، أقر بما حصل واطلب المسامحة يمكن يسمح لك، هذا في حال الدنيا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا، اطمأنوا إليها وركنوا إليها وجمعوا لها المال من حلال وحرام وأخذوا الحق والباطل وما تحاشوا عن شيء يظنون أن في هذا مصلحتهم، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم شهادة أخرى أنهم كانوا كافرين، كافرين بالله جل وعلا. شهدوا على أنفسهم بالكفر، فالله جل وعلا يخبر عما لم يقع وكأنه قد وقع. يشاهد المرء إذا قرأ سورا من القرآن كأنه يشاهد يوم القيامة، إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت وغيرها من سور القرآن. فالله جل وعلا ينذر عباده ويبين لهم ما سيحصل لعلهم يرعون ويرجعون إلى الله جل وعلا. فحري بالعبد أن يتدبر آيات القرآن ويتأملها ويؤمن بها حق الإيمان، وأنها ما ذكر الله جل وعلا واقع لا محالة، فليأخذ لهذا اليوم أهبته واستعداده لعله ينجو من أهوال يوم القيامة. نعم. وين أنت؟ أصرح. وهذا أيضا مما يقرع الله به كافر الجن والإنس يوم القيامة، حيث يسألهم وهو أعلم: هل بلغتهم الرسل رسالته؟ وهذا استفهام تقرير: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم، أي من جملتكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل، كما قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة. وروي عن ابن عباس وجمع من المفسرين أن الرسل من الإنس لا من الجن، وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وحكى ابن جرير عن الضحاك أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة، وفيه نظر لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي: والله أعلم، كقوله: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، إلى أن قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرجان من الملح لا من الحلو، وهذا واضح ولله الحمد. وقد ذكر هذا الجواب بعينه ابن جرير، والدليل على أنه الرسل إنما هم من الإنس كقول، ومثله قوله جل وعلا: وجعل القمر فيهن نورا في السماوات، والقمر في السماء الدنيا على ما جاء، فيهن يعني في مجموع السماوات واحدة منهن. والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس كقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقوله تعالى عن إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته، ولم يقل أحد من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل